إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع دال واو، يقول في رسالته: لظروف المياه في المنطقة التي أعمل فيها وعدم وجود المياه أحيانا أقوم بالتيمم للصلاة، وقال لي بعض الأصدقاء لا يصح التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة، وقال لي أيضا لكل صلاة تيمم، فهل هذا صحيح؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وقد شرع المولى سبحانه وتعالى التيمم عند عدم الماء، والتيمم رافع الحدث الأصغر والأكبر، ويجوز أن يصلى به عدة فرائض عند جمهور الفقهاء. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي الحديث الشريف: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتجلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، أما يكفيك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ومن الفقهاء من يرى أن من لم يجد الماء فإنه لا يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة، جاء في بداية مجتهد بن رشد المسألة الثالثة، وهو اشتراط دخول الوقت، فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك، ومنهم من لم يشترطهم وبه قال أبو حنيفة أهل الظاهر وغيرهم. وسبب اختلافهم هو: هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي ألا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فعليكم بكذا وكذا، وذلك لا يكون إلا إذا دخل الوقت. فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا أن يكون نفس حكم الصلاة، يعني أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت، كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت، إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك، فبقي يعني يجوز الوضوء قبل الوقت وكما نعلم، ويجوز يعني الصلاة بوضوء واحد يعني كما نعلم. غير أن بعض الفقهاء بالنسبة للتيمم يرى أنه لا يكون إلا بعد دخول وقت الصلاة، غير أن هذا الرأي يعني رد عليه بأن دخول الوقت مجرد الاحتياط لعدم وجود الماء، تأخير الوضوء أو القول بأن التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت إنما هو احتياط حتى يتأكد من يريد الصلاة بعدم وجود الماء، ولذلك يعني لا يصلي في أول وقت عند بعضهم ولكن يؤخر الصلاة حتى يتيقن من عدم وجود الماء. وفي هذه الحالة يعني ينبغي الأخذ برأي الجمهور، يعني نأخذ برأي الفريق الأول الذي يرى أنه لا يلزم يعني اشتراط دخول وقت الصلاة حتى يتيمم، لأن التيمم مطهر شأنه شأن الوضوء تماما كما في الآية الكريمة، ومن ثم يجوز التيمم في أي وقت يتأكد أنه لا يوجد ماء يبحث في جميع الجهات وبالوسائل الحديثة المعاصرة، فإذا غلب على ظنه عدم وجود الماء لا مانع من أن يتيمم سواء في أول وقت أو قبل دخول وقت الصلاة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة جيم ألف، تقول في رسالتها: حدثت مشكلة بين بعض أفراد أسرتي فحاولنا الإصلاح بينهما، إلا أن أحدهما رفض الصلح وأصر على حضور الطرف الآخر للاعتذار، فرفض الطرف الآخر واستمرت الخلافات. تقول السائلة: فبما تنصحوننا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما كان ينبغي لأفراد الأسرة الواحدة أن تتصاعد الأمور بينهم حتى تصل إلى القطيعة، فكيف لأحدهما أن يحدث مشكلة مع قريبه، وكيف للآخر أن يرفض الصلح وأن يصر على حضور غيره للاعتذار؟ فالمسألة أهون من ذلك، ولذلك نذكركم بقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وبقوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ونذكركم أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، متفق عليه. وكيف يصل الأمر بينكم إلى القطيعة التي نهى عنها الإسلام؟ وذلك لأن قاطع الرحم ملعون مطرود من رحمة الله تعالى، رغم أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وذلك لقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ونقول لهم أيضا: ألم تعلموا أن صلة الأرحام توسع الرزق وتبسطه وتبارك الأجل والعمر؟ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، متفق عليه. ونقول لهم أيضا: ألم تعلموا أن صلة الرحم من شرائط الإيمان، كما في قوله سبحانه: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأخيرا نقول لهم: كيف يدعى هذا وذاك إلى الصلح فيرفضون، ويتشبث كل منهما أو منهم بموقفه وكبره، ونسوا جميعا قول الله عز وجل: والصلح خير، وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فليتنازل الجميع عن كبره وعناده، وليسارع بالسعي إلى الآخر والصلح وصلة الرحم، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا،